إما أن يقول ننتظر حتى يتبين أمره، فإن رضوا بذلك فالأمر إيش؟ الأمر إليهم. إذا قالوا والله نبي نبحث، ما نبقى لا لا لسنا بقاسمين لمال الميت حتى يتبين هذا المفقود هو حي ولا ميت. فإذا رضوا أن يبقوا حتى يتبين الأمر فذلك المطلوب. إذا قالوا لا نحن نريد نصيبنا، نريد نصيبا، قلنا إذن نعطيكم ما ترثونه على كل تقدير، نعطيكم ما ترثونه على كل تقدير، وأما ما فيه احتمال ألا ترثوه مع وجود المفقود فإننا لا نعطيكم إياه. وحينئذ ينقسم الورثة إلى ثلاثة أقسام، الورثة الذين يشاركهم المفقود إلى ثلاثة أقسام: قسم لا ينقصه المفقود شيئا سواء وجد أو مات، فهؤلاء يعطون ميراثهم كاملا. قسم آخر ينقصهم المفقود، ينقصهم المفقود. قسم ثالث لا يرثون مع وجود المفقود. كم الأقسام؟ ثلاثة. فأما الذي لا ينقصه المفقود شيئا فيعطى حقه كاملا، وأما الذي ينقصه المفقود إن كان موجودا فيعطى الأقل من حقيه، الأقل من حقيه. وأما الذي لا يرث مع وجود المفقود فلا يعطى شيئا، فلا يعطى شيئا. مثال ذلك: هلك هالك عن جدة، جدة وزوجة وعم شقيق وابن مفقود، وابن مفقود، معلوم إيش؟ وعم شقيق وابن مفقود. الجدة لا ينقصها المفقود شيئا سواء وجد ولا ما وجد، لأن لها السدس على كل حال، فهذه تعطى نصيبها كاملا. ليش؟ ها؟ لأن المفقود لا يؤثر عليها بزيادة ولا نقص وجودها وعدمه، فتعطى نصيبها كاملة كاملا. الزوجة ينقصها المفقود ولا يحرمها، إن كان موجودا حين موت أبيه فللزوجة الثمن، وإن كان معدوما فللزوجة الربع. إذن ماذا نعطيها؟ ها؟ نعطيها الثمن. طيب أنقص الحقين. بالنسبة للعم، العم لا نعطيه شيئا، لا نعطيه شيئا، ما نسقطه لا نعطيه شيئا. لماذا؟ لأنه إذا كان الابن موجودا فلا شيء للعم، وإن كان مفقودا فله الباقي. كم أصل المسألة؟ المسألة من 24، من 24 ولا لا؟ طيب للزوجة الثمن ثلاثة، نعطيها ثلاثة من 24. الجدة أربعة من 24 السدس، كم يبقى معنا؟ يبقى معنا 17، يبقى معنا 17. السبعة عشر هذه توقف، توقف إن تبين أنه حي حقيقة أو حكما فهي لورثته، لورثة الابن، وإن تبين أنه ميت ردت إلى مستحقها. الجدة تعطى شيء؟ الجدة ما نعطيها شيء. ليش؟ لأن نصيبها أعطينا إياه، لها السدس وأخذت. الزوجة نعطيها ثلاثة، ها؟ نعطيها ثلاثة لأن هي أخذت الثمن ثلاثة وتبين أن لها الربع، وربع 24 كم؟ 6. إذن نعطيها 3، وش يبقى معنا؟ 14 لمن؟ للعم. 14 للعم، عرفتم؟ طيب، هذه مسألة بسيطة، يعني لو حلنا هكذا حل بدوي بسيطة، لكن العلماء جعلوا لها قواعد. قالوا بأن تجعل مسألتين، مسألة حياة ومسألة موت، وتحصل أقل عدد ينقسم عليهما، تحصل أقل عدد ينقسم عليهما، يعني إذا كان بينهما تباين تضرب كل واحدة بالأخرى، توافق تضرب وفق إحداهما بالأخرى، تماثل تكتفي بواحدة. طيب، إذا حصلنا أقل عدد ينقسم قسمناه على كل مسألة، قسمناه على كل مسألة، ليش؟ لاستخراج جزء سهمها، لاستخراج جزء سهمها. ثم نقول من له من المسألة، مسألة الحياة، من له شيء من مسألة الحياة أخذه مضروبا بجزء سهمه، ومن له شيء من مسألة الموت أخذه مضروبا بجزء سهمه، عرفتم؟ ولكن إذا كان له من مسألة الحياة، من مسألة الموت دون مسألة الحياة، نعطيه من مسألة الموت ولا نعطيه من مسألة الحياة. يعني في مثال اللي ذكرنا، العم له نصيب إذا قدر موت المفقود، هذا ما نعطيه لأنه محروم في مسألة الحياة فنوقفه. فهمتم عليه الآن؟ نطبق، يلا. التداخل منقسمة، تكون منقسمة، إن كان الصغيرة داخلة في الكبيرة يكتفى بالكبيرة. نعم، يلا من عليه، عليك أنت، يلا المسألة اللي ذكرنا تو. محبة عشان لها يعني هو ما شاء الله يسرع، محبة عشان لها اي، لا زوجة عم شقيق، ابن مكتوب، ابن شين ولا قاف؟ شين ولا قاف؟ الرمز. اي لا لا، نقاف المفقود مين؟ مين؟ اكتب ابن، وش اكتب مين ولا اكتب وش؟ لأن فيها سدس وثمن. طيب، الثمن ثلاثة. نعم، والجد ثلاثة، السدس أربعة، والباقي إبن حط 17. مسألة الموت عند الورقة، عند الورقة تكون الإبن ولا لا؟ لا، ما حاجة. زوجة حاء وتاء، حط المسرتين حياة وتاء، حاء هدر وكتاء. زوجة لها ثمن، المسألة من كم؟ ربع وسدس وثلاث. طيب، زوجة ربع والجدة السدس والباقي العلم سبع. ننظر بين مسألة الحياة ومسألة الموت، بينهم تداخل نقسم 24 على مسألة الحياة ونقسم على مسألة الموت. كيف؟ كيف؟ إيه نظرنا بين 24 وبين 12 بين 24 و12 تداخل نكتفي بالكبير. نعم. نفس ما على مسألة الحياة نطلع جزء سهم يطلع واحد، وعلى مسألة الموت على 12 اثنين. طيب. الحين نضرب. طيب الآن وش نبي نعامل الزوجة؟ على أنه حي ولا ميت؟ على أنه حي. لا. إذا نعطيها مسألة الحياة. ثلاثة واحد. زين. والجدة لا ينقص شيء. زين. نعطيها مسألة الحياة. زين. أربعة زين. حتى لو أعطيت المسألة الموت بيطلع لأنه ما يتساوى. يتساوى الحياة والموت. والعم نو. ما له شيء مسألة الحياة. طيب. والابن سبب. لا معنا نوقف 17 عام ما نعطيها حطيتها اياها يعني معناها الان اتاكد ان نوزع كم سبعه فقط سبعه من 24 هل نوزع والباقي يوقف الباقي يجب بس خلاص انت الا فيه بس شيخ ها كيف جابت 24 حتى 3 4 كيف؟ هنا هو الى 3 4 الباقي 17 يوق الى الان يعني ما يعطى العم ولا لا العم ولا المفقود حتى يتبين اذا تبين ان المفقود مات قبل موت صاحب المساله دي من يقول له؟ لا اذا تبين ان المفقود قد مات قد مات قبل موت المورد وهل عم قولوا للمستحق طيب من الذي يستحقه تستحق الزوجة ثلاثة من هالسبعة عشر والباقي للعم الباقي للعم الجدة ما تستحق شيء لا سدس ومنتهى طيب إذا تبين أنه مات بعد السبعة عشر لمن؟ ها؟ للمفقود ترجع الورثة. طيب إذا تبين أنه ميت ولا نعلم هل قبل أو بعد؟ لورثة المفقود على الراجح. إذا شككنا كذلك لورثة المفقود. ففي ثلاث حالات تقول لورثة المفقود. إذا تيقنا أنه مات بعد أو علمنا أنه مات ولا نعلم هل هو قبل أو بعد. أو شككنا فيه حتى انقضى الأجل ففي هذه الصور الثلاث يكون للمفقود فإن علمنا أنه مات قبل فإنه يرجع إلى الورق إلى المصلح إلى المصلح وعليها تميز شاء ما يكفي هذا ما ثم أقول والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أظننا أن انتهينا من الكلام المفقود نبدأ الآن الخنث المشكل أنا أرى أنه مشكل ولا حاجة له كما سلكناه في تسهيل الفرائض لأنه قليل الوقوع وقوعه جدا قليل هو كثير في البهائم ولكن في الآدمي قريب ولله الحمد لأنه لو وجد لأشكل لكنه نادر جدا إلا في الآونة الأخيرة لما كان الناس يتغذون بالحرام وبالأشياء التي تشتمل على عقاقير تؤثر في الأجنة فإنه كثر أو صار له وجود صار له وجود واللاف في الأول كنا نقرأه دراسة نظرية لا تطبيقية لأنه لا يوجد لكن وجد تأتي حالات تشبه ما ذكر الموفق رحمه الله بن قدامة أنه ذكر له ثلاثة أشخاص يا عبد الرحمن شخص ليس له مخرج من الأسفل لا قبل ولا دبر، وإنما يأكل ويشرب، فإذا امتصت الأمعاء أو المعدة منافع هذا الأكل والشرب تقيأه فخرج، فيكون التقيؤ بمنزلة البول والغائط. يا ولد انتبهوا جزاكم الله خير، لا تشوشون علينا الله يهديكم، اطلعوا من طالع بارك الله فيكم. فصار تقيؤه بمنزلة البول والغائط. قال وقسم ثاني له مخرج بين المخرجين يخرج منه البول والغائط. الله أكبر، ما له لا ذكر ولا فرج، له ثقب بين المخرجين يخرج منه البول والغائط. والثالث رجل له دبر، يعني مخلوق له دبر وليس له قبل لا ذكر ولا فرج، إنما له شيء ناتئ في محل الفرج يخرج منه البول نضحا نضحا كالعرق. قال فهؤلاء وأمثالهم لهم حكم الخنث المشكل، لهم حكم الخنث المشكل. أما الخنث المشكل عند أهل العلم فيقولون هو الذي له آلة ذكر وآلة أنثى، آلة ذكر وآلة أنثى، ولكنه لم يتبين أنه من الذكور أو من الإناث، يبول منهما جميعا، ولم يظهر له علامة خاصة بالرجال ولا علامة خاصة بالنساء، لكن هو قليل. والمهم بالنسبة للدرس معرفة أحكامه، هل يلحق بالإناث ولا يلحق بالذكور؟ الجواب أن غالب مسائله يراعى فيها الاحتياط، يراعى فيها الاحتياط. ففي باب التحريم يغلب المنع، في باب التحريم يغلب المنع، وفي باب الإيجاب يغلب الإلزام، هذا هو الغالب على مسائله. أما تغليب المنع في باب التحريم فلأن هذا احتمل في حق الحظر والإباحة فغلب جانب الحظر، وأما في الإيجاب فهذا أيضا اجتمع في حقه موجب الشيء ونافيه فغلب جانب الموجب، وهذا أغلبي وليس دائما على كل حال. أما بالنسبة لميراثه فنظرا لقلته ولتشتته فإننا نضرب عنه صفحا لننتقل إلى الحمل الكثير الوقوع. الحمل الكثير فيه أولا في شروط إرثه، وثانيا في كيفية إرثه، وثالثا في كيفية إرث من معه، ثلاث مباحث. أما شروط إرثه فيشترط تحقق وجوده حين موت المورث، تحقق وجوده حين موت المورث. لكن بماذا نتحقق؟ بأن تلده أو بأن يولد لأقل من ستة أشهر من موته ويعيش، بأن يولد لأقل من ستة أشهر ويعيش، لأنه إذا ولد لأقل من ستة أشهر وعاش علمنا أنه كان حين موت مورثه موجودا، لأنه لا يمكن أن يسقط لأقل من ستة أشهر ويعيش أبدا، فإن أقل الحمل الذي يمكن أن يعيش فيه الجنين ستة أشهر. الدليل سمعي وحسي. أما السمعي فقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. وقوله تعالى وفصاله في عامين، فصاله في عامين. فإذا جعلت الحمل والفصال 30 شهرا والفصال عامين، كم صار مدة الحمل؟ 6 أشهر. وقد ذكر ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي المشهور ولد 6 أشهر، ولد 6 أشهر، والله أعلم. طيب هذا واحد، إذا ولدته لأقل من 6 أشهر من موت المورث وعاش فقد تيقن أنه إيش؟ موجود، موجود حين موت المورث. طيب وإن ولدته لأكثر من 4 سنين علمنا أنه ليس بموجود، أنه ليس بموجود. لماذا؟ لأن أكثر الحمل 4 سنين، وهذا محل خلاف، لكن يعني نشرحه الآن بعدين نشوف. فإذا ولدته لأكثر من 4 سنين منذ مات مورثه فإنه لا يرث، لأننا نعلم أنه إنما نشأ بعد موت المورث، إذ لا يمكن أن تزيد مدة الحمل على إيش؟ 4 سنوات. إذن عندنا حالان الآن، حال نتيقن وجوده وحال نتيقن عدمه. ما هي الحالة التي نتيقن وجوده؟ إذا ولدته قبل تمام 6 أشهر من موت المورث وعاش، بشرط، بشرط يعني إذا ما عاش يمكن يسقط 4 أشهر. الحالة التي نتيقن عدمه إذا ولدته بعد 4 سنوات، بناء على أن أكثر مدة الحمل 4 سنين. طيب إذا ولدته بين ذلك فيما بعد 6 أشهر ودون 4 سنين، فإن كانت توطأ لم يرث، باحتمال أن يكون نشأ من الوطء الذي بعد موت المورث. وإن كانت لا توطأ ورث، ورث، لأنها إذا لم توطأ فقد علمنا أنه نشأ متى؟ قبل موت المورث فيرث. فصارت المسألة الآن واضحة ولا غير واضحة؟ إذا ولدته لأقل من 6 أشهر وعاش فقد تيقن وجوده فيرث حتى وإن كانت توطأ. إذا كان لأكثر من 4 سنين فلا يرث، سواء توطأ ولا ما توطأ، لأن أكثر مدة الحمل 4 سنين. إذا ولدته فيما بين ذلك ننظر، فإن كانت توطأ لم يرث، وإن كانت لا توطأ ورث. ليش؟ لأنه إذا كانت توطأ ففيه احتمال أنه نشأ بعد موت المورث، فلم نتحقق وجوده حال موته. وإذا شككنا فالأصل عدم الوجود، إذا شككنا هل هو موجود حين موت المورث أو لا فالأصل عدم الوجود، تمام ولا لا؟ وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحمل لا يقدر بمدة من حيث الأكثر، وإلا فقد اتفقوا أنه لو ولدته يعني لأقل من 6 أشهر فإنه لا يلحق بالزوج مثلا، يعني معناهم أنهم متفقون على أن أقل مدة الحمل التي يعيش فيها 6 أشهر، لكن أكثرها في خلاف. فمنهم من قال إنه لا حد له، لأنه وجد من النساء من يبقى الحمل في بطنها كثيرا، وما دامت المرأة لم توطأ وقد علمت بأنها نشأ فيها حمل، فما المانع من أن نقول هذا الحمل موجود موجود وإن بقي أربع سنين، ربما يبقى خمس سنين ست سنين، بعضهم خرج من بطن أمه وقد نبتت أسنانه، نعم يعني مدة. فالصحيح أنه لا حد لأكثره، متى علمنا أن هذا الحمل في بطن الأم حين موت المورث ولم يجامعها أحد وبقي تحس به حركة وانتفاخ بطن وكل شيء، فإنه يرث ولو بقي في بطنها عشر سنين، لا حد لأكثره. طيب، الشرط الثاني من شروط إرثه أن يستهل صارخا، أن يستهل صارخا، ومعنى يستهل أي يسكت فيصيح يصرخ، لأن هذا علامة حياته، فإن سقط ميتا لم يرث، وإن سقط ولم يستهل صارخا وإنما اضطرب ثم مات فإنه لا يرث. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استهل المولود صارخا فقد ورث، أو قال ورث. فاشترط لإرثه أن يستهل صارخا، عرفتم الآن؟ طيب، صار شروط إرثه كم؟ اثنان: تحقق وجوده حين موت المورث، والثاني أن يستهل صارخا. طيب، أما كيف يرث؟ فماذا نوقف له؟ هل نوقف له ميراث ذكر أو ذكرين أو أنثى أو أنثيين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو عشرة؟ وش نوقف له؟ يقول العلماء: إن وقفنا له ميراث واحد فقد نضره، لأن ولادة الاثنين كثيرة، وإن وقفنا له أكثر من اثنين أضررنا بالورثة، لأن ولادة أكثر من اثنين نادرة. ولعل هذا يختلف، أنا حدثت أنه في الصين تلد المرأة إلى ثمانية، سمعتم هذا؟ لكنه نادر. أي نعم، على كل حال هذه مسألة نادرة، لكن هل الثلاثة كثيرة في ذاك المكان؟ على كل حال قد تكون، ما ندري، لكن العلماء قالوا يوقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، فإن كان ميراث الذكرين أكثر وقف له ميراث ذكرين، وإن كان ميراث أنثيين أكثر وقف له ميراث أنثيين، عرفتم؟ ولا نوقف أكثر. طيب، هل هناك ضابط؟ نعم، فيه ضابط. إذا كان إرث من معه لا يبلغ الثلث فالأكثر ميراث ذكري، وإن كان يزيد على الثلث فالأكثر ميراث أنثيين، وإن كان بقدر الثلث استوى له الأمر، استوى الأمر، قدر ما شئت. وهذا فيما إذا كان يختلف إرثه بالذكورة والأنوثة، أما إذا كان لا يختلف فإن شئت قل إنه ميراث ذكرين، وإن شئت قل إنه ميراث أنثيين. مثل من لا يختلف؟ كالإخوة من الأم وذوي الأرحام، إلا من أدلى بمن يفضل ذكرهم وينثاهم على القول الراجح. إذن ما الذي، كيف نورث؟ نورثه، نقول نعطي، نوقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. وأيهما أكثر؟ هل هناك ضابط؟ قلنا نعم، متى كان إرث من معه أكثر من الثلث متى كان إرث من معه أكثر من الثلث أنثيين. تدرون لماذا؟ لأنك إذا قدرت أنثيين لهما الثلثان ستعول المسألة، تعول المسألة. أما إذا كان الباقي بعد إرث من معه أكثر من الثلثين فقدر له ميراث ذكرين، أقل من الثلث، أنا قلت أكثر، أقل من الثلث فقدر له ميراث ذكرين، لأن الذكرين يرثان ما بقي، ما بقي قليلا أو كثيرا، عرفتم الآن؟ طيب، فإذا هلك هالك عن زوجة حامل وأخ شقيق، زوجة حامل وأخ شقيق، فما الذي نوقف؟ أيهما ميراث ذكرين أو أنثيين؟ نعم، ما يخالف، ما يخالف، المهم أكثر من ذكرين أو أنثيين. طيب يا أخوان، معنى زوجة حامل وأخ شقيق، الزوجة الحامل الآن سنعاملها بالأضر، نعطيها كم؟ الثمن، إذا أعطينا الثمن فالباقي أكثر من الثلثين، إذن نوقف إرث ذكري ولا لا؟ ذكري، لأنك لو أوقفت إرث أنثيين أوقفت الثلثين، أوقفت الثلثين فيبقى عندنا خمسة من 24 نعطيها العم، ونحن نقول لا نعطي العم شيئا، الأخ الشقيق، إيه؟ الأخ الشقيق اللي هو عم الحمل. طيب، إذن في هذا المثال نوقف الأكثر من الذكرين. طيب، هلكت امرأة عن زوج وأم حامل بأخوين شقيقين، كيف؟ الميتة، هلكت امرأة لها أم، لها أم حامل بأخوين شقيقين، سبحان الله، ما تصورونه؟ وزوج، زوج لها زوج، وهي حامل، نعم نعم، عن زوج وأم حامل بأخوين شقيقين، دقيقة، ما هو الأكثر هنا؟ إرث ذكرين أو أنثيين؟ أنا قلت لكم قبل قليل، إذا تجاوز إرث من معه الثلث فالأكثر أنثيين، الآن تجاوز أكثر من الثلث، الزوج له النصف، والأم لا نعطيها السدس، الأم لها السدس، زوج له النصف، وأم حامل بأخوين شقيقين، ها؟ الأم لها السدس، لأن نوقف ميراث اثنين، والأم مع الأخوين كم له؟ السدس، لا السدس، إذن عندنا نصف سدس ثلثان، نوقف إرث أنثيين، ونقول هلكت هذه المرة عن زوجها وأمها وأختيها الشقيقتين، أختيها الشقيقتين، واضح؟ كيف حمل نقول نوقف؟ نوقف من باب الاحتياط، كيف الزوج؟ لو ولد هذا، لو ولد هؤلاء صار أخوه، أخوه للميت مو بابنه، فهمت؟ طيب، إذن الزوج نعطيها النصف والأم نعطيها السدس، ونقول للأختين الشقيقتين اللتين في البطن الثلثان، أربعة تعود إلى كم؟ إلى ثمانية، تعود إلى ثمانية، فنعطي الزوج الآن ثلاثة من ثمانية، يعني نعطيه نصفا عائلا، ونعطي الأم واحد من ثمانية سدسا عائلا وهو الثمن، يبقى عندنا أربعة، يبقى عندنا أربعة، صح؟ طيب نوقف، إن تبين أن الحمل، إن مات الحمل قبل أن يخرج، كيف عاد نرجع؟ ما هو قد حصتها، الزوج لا يرد عليه، إذن يعود على الأم، يكون للزوج النصف والباقي للأم فرضا وردا، كذا ولا لا؟ طيب، وإن تبين أنهما ذكر أو ذكران صارت المسألة من ستة، إن تبين أنه ذكر أنه ذكران صارت المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، والباقي اثنان للأخوين. وإن تبين أنه واحد ها؟ نعم، وله الباقي. عندنا الآن ثلث ونصف من ستة المسألة من ستة، بارك الله فيك، للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث واحد، والباقي للأخ الشقيق. أنا قلت لكم واحد، ولهذا ما صار للأم الثلث إلا لما كان واحد ها؟ طيب ذكرنا يا أخي، كنا لما ولدت تبين الآن. حنا الآن كم وقفنا في المثال يا أخوان؟ إرث أنثيين، وقفنا أربعة من ثمانية، وعطينا الزوج ثلاثة، وعطينا الأم واحد، كذا ولا لا؟ وضعت المرأة، شوف الآن التقديرات، وضعت ثلاث إناث لهما ثلثان الأربعة الموجودة، وضعت ثلاثة ذكور، ترجع المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، والباقي للإخوة للثلاثة، لأن الإخوة الآن سواء ثلاثة أو اثنين أو واحد كلهم عصبة، ما لهم إلا الباقي. طيب تبين أنه واحد من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، والباقي للأخ الشقيق. تبين أنه أخت شقيقة واحدة لها النصف والأم الثلث، فتكون المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، تعول إلى ثمانية، تعول إلى ثمانية. أين واضح؟ طيب إيش هو؟ شقيقة واحدة، شقيقة بلى، أم الزوجة كانت حاملة بأخ شقيق، أختها يا أخي، امرأة تزوج أمها ويصير هذا فرع وارث، أختها هذه. طيب وش اللي فهمتم الآن؟ أنه يعامل ومن مع بإيش؟ بالأحوط، أحسن من كلمة بالأضر، الفرضيون يقول بالأضر نقول أحوط، فيوقف له إيش؟ الأكثر من ميراث ذكرين أو أنثيين. فمتى يكون أكثر إرث أنثيين؟ إذا كان إرث من معه دون الثلث، أكثر من الثلث، فهنا يوقف له إرث أنثيين، دون الثلث الثلث يستوي، كذا ولا لا؟ طيب نعم، قد تزوجت على شخص آخر، فتبين المرأة أنها حامل بما أن تضع حتى ما تزوج على شخص آخر حتى تضع حملها، صحيح، فكيف هي حامل الآن؟ تبين أنه حامل كيف تزوجت؟ قلت توطأ، يعني أنها قد تزوجت على واحد، يعني تظن أنه ما يمثل الإنسان عن امرأة حامل إلا كان زوج لها، يمكن تكون أمه. ولهذا لاحظ الآن أنه في بعض الأحيان يقول بعض الأزواج لا تعطى زوجها، يعايب به، نعم، إذا كان من أولاده يرثون من هذا الميت، فرجل مات عن أخ شقيق وعن أم حامل من غير أبيه من زوج لا وعن أم متزوجة بغير أبيه أم متزوجة بغير أبيه وعن أخ شقيق نقول للزوج لا تضر الزوج لا تضر ليش؟ قد تكون حامل احتمال أن تكون ما ندري الآن هي الحامل ولا غير حامل إذا مات لا يضر أبقى عشر أشهر ما جمعتها تستبرى ما في تحليل تستبرى إن حاضت عرفنا أنها غير حامل وإن لم تحض فهي حامل أفهمتم؟ طيب ليش لم يكن؟ لأنه لو جامع وأتت بولد لأب خمسة أشهر صار عندنا إشكال هل يرث أو لا يرث فإذا امتنع حتى يستبدئها عرفنا أنها حامل ولا حامل نعم الآن في الحاضر وجود يستطيع الطفل أن يعني يكشف على الجنين أما هو ذكر المنثى أو واحد هذا غير منضبط يا شيخ أحسن الله إليك قبل يكشفون على المرأة فيطلع خلاف ما عجيب أو قبل أن يخلى حصل أي يقولون ذكر تطلع عنه وين حصل يا شيخ طيب أو نطفة على كل حال إذا ثبت ما المقصود بالتحقق نعم بالنسبة للعلم أي يعني بنفس يوم قول الموارد أو القلب نعم ماذا العلماء مسألة حول الحمل تدهر مسألة إلى الولد تدهر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تكلمنا عن الحمل وذكرنا كيفية إرثه وشروط إرثه فكيف يرث يا محمد؟ إما هذا ولا هذا نحن بالخيار يعني ها إذا كان يعني استغرق الإرث وش نقدر إذا استغرق الإرث لا هذا أن تقول الضابط أي نعم يعني ما الذي نوقف له على حظه على حظ منين من الإرث أي الإرث أي إرث إيش إرث ذكر ولا ذكرين ولا الأحظ من إرث ذكرين أو أنثيين تمام صح طيب لماذا لا نقتصر على واحد قد يأتي نعم لأن التوأم يوجد كثيرا ولماذا لم نزع على اثنين مع أنه قد يوجد لأنه نادر والنادر لا حكم له طيب ما هو الضابط في وقف أنثيين؟ أن يكون الباقي أقل أن يكون الباقي أقل من الثلثين أن يكون الباقي مو هو اللي أخذ الورثة يعني أنتم الآن إذا غيرت عليكم العبارة اختلفتم اقل من الثلثين فيرث اسمه فنقدر يعني أنثيين وإن كان أكثر من ثلثين يقدر من الذكرين. صحيح. إيه. إذا كان الباقي مهو المأخوذ، إذا كان الباقي أقل من الثلثين، إذا كان الباقي مهو اللي أخذ أقل من الثلثين وقفنا أنثيين ميراث أنثيين، وإذا كان الباقي أكثر من ثلثين وقفنا إرث ذكرين. هذا بمعنى قولنا إذا كان المأخوذ أكثر من ثلثين وقفنا أنثيين، أكثر من ثلث هنا وقفنا أنثيين، وإذا كان أقل من ثلث وقفنا إرث ذكرين. المعنى واحد. نعم، والإنسان يعرف أن المعنى واحد سواء قيل كذا أو كذا. طيب، لإرثه شروط يا حسن. له شرطان، أولا أن يتأكد يعني وجوده في أمه بعد موت مورده، وعلامة ذلك أن إذا ولد بعد 6 أشهر أو حي بعد إذا ولد يعني 6 أشهر بعد ولا قبل؟ بعد. بعد قبل ولا بعد يا شيخ؟ كيف يقول؟ يعني بعد 6 أشهر إذا ولد بعد 6 أشهر وعاش ولا ما يحتاج يعيش؟ لا، يعيش. إذن إذا كان بعد 6 أشهر وعاش مطلقا فهو يرث. طيب، خطأ. نعم، فهد. ويعيش لأقل ولا لأكثر؟ حسن يقول لأكثر. طيب، الصورة الثانية. لا، لا، إذا كان أقل من 6 أشهر فهو موجود على كل حال. زين. أما إذا كان ولادته أكثر من 6 أشهر بشرط أن لا تكون مطلقة. ولا لحد أكثر من 6 أشهر. إلى 4 سنوات على المذهب. يعني أولدون 4 سنوات إن كانت لا تطلق. كذا؟ طيب، إذا ولدته لأكثر من 4 سنوات. لا. على كل حال، على المشهور من المذهب. وعلى القول الثاني أنه يرث ما دامت لم توطأ من بعد موت المورث فإنه يرث. طيب، ما يحتاج نقول له طمث. طيب، الشرط الثاني محمد. وهو في بطن أمه أن يوضع وفيه حياة ويكون ذلك باستهلاله، أي بصراخي. أي بصراخي. صح؟ طيب، كيف يرث من معه؟ نأخذها لا إن شاء الله. كيف يرث من معه؟ نقول يرث من معه اليقين، وذلك بأن نعامله بالأحوط. فمن كان لا يرث مع وجود الحمل لم يعط شيئا، ومن كان يرث ناقصا أعطي الميراث الناقص، ومن كان يرث بلا نقص أعطي ميراثه كاملا بلا نقص. هذا إرث من معه. فصار إرث من معه على الوجوه الثلاثة: من لا يستحق معه الإرث فهذا لا يعطى شيئا، ومن يرث ناقصا يأخذ الإرث الناقص، ومن لا ينقصه شيئا يأخذه كاملا. كذا؟ فلو هلك هالك عن جدة وزوجة حامل منه وأخ شقيق، زوجة وجدة حامل وأخ شقيق، زوجة نعم زوجة حامل وجدة، زوجة حامل وجدة وأخ شقيق. فهنا نقول أما بالنسبة للجدة فإنها تأخذ السدس كاملا لأنها سترث على كل تقدير، وأما بالنسبة للأخ الشقيق فلا يعطى شيئا، لاحتمال أن يكون الحمل ذكرا. وأما الزوجة فتعطى الثمن فقط ولا تعطى الربع، لاحتمال أن يولد حيا. فإن ولد ميتا أخذت الزوجة تمام الربع وأخذ الباقي الأخ الشقيق. وإن وضع حيا نظرنا، إن كان ذكرا أخذت الزوجة الثمن يعني لم تعط شيئا وحرم الأخ الشقيق. وإن كان أنثى أخذت الزوجة الثمن وللأنثى هذه النصف والباقي الأخ الشقيق. وإن كان أنثيين فأكثر، فالزوجة لها الثمن وللحمل الثلثان والباقي للأخ الشقيق. فصار إرث من معه على هذه الوجوه الثلاثة: من لا ينقصه يأخذ إرثه كاملا، ومن ينقصه يأخذ الإرث الناقص، ومن سقط به لا يعطى شيئا. تمام، هذا حكم الحمل. بقينا الآن بالعمل، عمل مسائل الحمل. نقول عمل مسائل الحمل: إن اتفق الورثة على أن يؤجلوا القسمة حتى يتبين أمر الحمل فالأمر إليهم، ولا أحد يقول لا، لا بد أن تقسم. وإن لم يرضوا أو كان فيهم صغار أو نحوهم يحتاجون إلى النفقة ولا بد من القسمة، فإننا نقص. كيف العمل؟ نعمل مسائل الحمل لكل تقدير مسألة، فنعمل مسألة على أنه ذكران، ومسألة على أنه أنثيان، ومسألة على أنه خرج ميتا، كذا ولا لا؟ طيب، ومسألة على أنه أنثى إن اختلف الحال، وإلا فلا حاجة. فالمثال الذي ذكرنا الآن إذا طبقنا عليه، نقول على احتمال أنه خرج ميتا تكون المسألة من ستة، خطأ، من 12، تكون من 12. للزوجة ربع ثلاثة، وللجدة السدس اثنان، ويبقى سبعة للأخ الشقيق. وعلى تقدير أنه ذكر، فالمسألة من 24، للزوجة الثمن ثلاثة، وللجدة الربع، السدس أربعة، والباقي 17 للابن أو الابنين، ما هي لا يختلف. طيب، وعلى تقدير أنها أنثى واحدة، من 24 للزوجة الثمن ثلاثة، والجدة السدس، والبنت النصف 12، هذه 19، والباقي الأخ الشقيق. وعلى تقدير أنهما اثنتان أنثيان، من 24 أيضا، للجدة السدس أربعة، وللزوجة الثمن ثلاثة، ولهما الثلثان 16، هذه 23، والباقي للأخ الشقيق. واضح؟ طيب، إذن نعملها على السبورة. فيقوم عبد الله المرشود عبد الرحمن، ها؟ ذكر وأنثى، حياة وموت. كيف راسك جد وسع؟ نعم حامد. طيب حامد يعني والله ما ادري وش يقولها مفقود. ها مفقود ممكن نحط ابن حامد تحط ابن تحت ايه ابن حامد. طيب شقيق أيضا اعمال على تقدير أنه خرج ميت. اللي بين الزوجة أو هذا ما بعد ظهر من بطنه ما حطيت فاصل بينه أنت ما ظهر من بطنه الآن حامل أحسن حمد كيف؟ حمد بدل ابن ابن لأنه يحمل حمد أصلا ما حمد ولا بدل حمد كل حمد بس حمد. طيب حمد طيب مقدر الآن أنه ميت أنه خرج ميت خرج ميت كم المسألة؟ للزوجة الربع وللجد السدس للجد السدس للزوج الربع ثلاثة والباقي سبعة لخشبة نقدر الآن أنه ذكر أو ذكر إيش ذكر أو ذكر هنا آخر ذكر أو ذكر إنه عشرة ذكر الأربعة وعشرين للجدة السدس الأربعة وللزوجة الثمن ثلاثة والباقي 17 نعم تقدير أنه أنثى برضو الأربعة وعشرين للجدة أربعة الربع الثمن ثلاثة ولها النصف 12 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 ثلاثة الثلاثة 16 واحد يبقى واحد. طيب ثم بعد ذلك ننظر بين المسائل بالنسبة الأربعة. نعم تماثل تداخل نكتفي بالأربعة وعشرين أي تماثل بين 12 وعشرين هذا نكتفي بالأربعة وعشرين أين؟ ننظر عاد اقسمها على المسائل وجلاف جلسة ننظر عاد ما هو الأضر للورثة. طيب معنى لحظة الحمل أما الأخ الشقيق فلا يأخذ شيء بالنسبة لمسألة إذا كان ذكر كل بالنسبة للأخ الشقيق ما إذا كان إذا كان الاثنين يأخذ الباقي لكن محتاج يعتمد منه ذكر أي نعم محتاج لا أخذ شيء ما أخذ شيء محتاج لك نعم أما الزوجة نعطيها الأرض له وهو الثوب والجدة لا تختلف إذا عطل تعطيها الأربعة ثلاثة إذا كان كيف؟ كلهم موقوف حتى في الأمر. نعم كل الأمر. وش يبقى معك؟ يبقى 17. يبقى 17. عادي ينظر في الموقوف. موقوف 17. واضح يا جماعة؟ زين. ولهذا بعضهم يقول ما يحتاج أن نحط مسألة فيها مثل ثالث. يعني نحط مسألة ذكورة ومسألة أنوثة ولو واحدة. متى ما فيها عول نعتبر. ليش؟ لأن يقول أن مثلا الذي لا يرث الذي لا يرث لا يرث شيء، والذي ينقص الحمل لا يختلف بين النقص بين كونه ذكرا أو أنثى أو ذكرين أو أنثيين. ولهذا لا يجعلون إلا ثلاث مسائل: مسألة أنه خرج ميتا، ومسألة أنه ذكرين، ومسألة أنه أنثيين. هذا إذا لم تحتاج إلى عون، أما حاجة إلى عون نقدر أنثيين وأنثى واحد. ولكن طيب أيما أضر؟ أيما أضر؟ أيما أضر؟ أنثيين أو أنثى واحدة بالنسبة لبقية الورد؟ أنثيين. نقدر أنثيين. إذا ما حاجة نقدر أنثى واحدة، ما دام الأنثيين أضر فلا فائدة من عمل المسألة لأنثى واحدة. وهذا هو الذي مشينا عليه في التسهيل، أننا قدرنا ذكر أو أنثيين فقط، لأن الذكر أضر من جهة والأنثيين أضر من جهة، والأنثى الواحدة ما لا تعتبر. ما دمنا سنعامل بالأضر نعامل بالأنثيين أضر من الأنثى الواحدة. طيب إذن ممكن الآن نقتصر على أن يكون ذكرا أو أنثيين فقط. ذكر ما يختلف ذكر والأنثى بالنسبة للموجودين معه، بالنسبة للموجودين معه ما يختلف. إذا ولد عادي ينظر، قد يكون غير ذكري، قد يكون ثلاثة ذكور، وقد يكون أربعة إناث، وقد يكون خمس، يحتاج إلى تصحيح. لكن بالنسبة لإرث من معه لا يختلف ذكر واحد أو أنثيين. يعني تجيب مسألة في مسألة ثلاث مسائل فقط: مسألة أنه خرج ميت، أنه ذكر، أنه أنثى فقط. نعم استفدت. احنا قلنا نعمل مسألة أنثى واحدة حتى ننظر إذا جسم طلعت أنثى واحدة نعطيها كل مسألة محدودة. لا هو يوقف أنثى. لو عملت أنثى واحدة كم تتوقف؟ لا بس إذا طلعت أنثى يعني إذا طلعت كم تتوقف الآن بالنسبة للوقت؟ أقل من لا تتوقف أنثى. يعني إحنا بنعامل الورثة بماذا؟ بالأحوال أو بالأضر إن شئت. فما دمنا نبي نقدر أنها أنثى ما حاجة نعمل مسألة أنثى واحدة. بس إذا ولدت يعني تكون مسألة معروفة. طيب لكن بالنسبة للورثة الموجودة إلى الآن ما يستفيدون من الأنثى واحدة. وحنا نريد أن نعمل هالمسائل من أجل أن نعطي الورثة حقهم الذين يطالبون بالتصفية، الذين يطالبون بالميراث. فإذا الأضر إما ذكورة سواء واحد ولا متعدد يعني لا أخر، وإما أنثى. نعمل المسألة الذورية لمن الاختيار. وأما أنثى واحدة فإنه بالنسبة للورثة ما يستفيد شيء، لأننا لن نعطيه باعتبارها أنثى واحدة. أولا هل نعطيه باعتبارها أنثى واحدة؟ ما نعطيه، مع أنه مع وجود احتمال أن يكون اثنتان أو اثنتين. فلهذا ما حاجة نقدس مسائل. إن بعض الناس يقول إما ذكر واحد أو ذكران أو أنثى واحد أو أنثيان أو ذكر وأنثى، ما حاجة. لا ما حاجة نقدر وش الأضر إما ذكورة أو أنوثة متعددة بس. وبعد ما تطلع عندنا نشوف، لأن ربما بعد تطلع تحتاج إلى تصحيح. نعم بشولة أحمد بس على الذكر نعم الذي مع الحمل نصيبه أكثر من الثلث نقدر الحمل نعم الباقي أكثر من الثلث. نقدر ايش؟ ذكرين. نقدر ذكرين. الباقي أكثر من الثلث. اي لأن سدس سدس ثمن. يس يس لكن من أجل الاحتياط. ذكرنا. ها؟ ايه؟ نفس الشيء. العمار الشيخ العمار الشيخ والزوجة لها ثم زوجة لها ثم والجدة لها سلسة شيخ أصلوا يا جماعة هل ستتكلم واحد لا تتكون يا أنا ما لي قلبي إيش يعني إذا كان لك الوقت أنت تحتاج العملية يتناجي ما تحتاج إلا بس عند قسم نصيب الحمد فقط أما بالنسبة لي من ما نستفيد شيء أبدا ما نسأل مع أننا لو قدرنا أنه هنا أصلا ما لمنا نقول أنه إذا بقي أكثر من ثلثين في الأحضر في الأحضر الذكران لو لم نعمل إلا واحدة كفر لكن نعمل من أجل المقارن نعمل الفرضي من عمل ذلك من أجل المقارن أي نعم نعم شيخ أنا شيخ الطب يحدد إذا كان متعدد أو إذا كان ذكر أو أنثى إذا قالهم نجعله إذا حدد الطب أنه أنثى قالت أنا نصيب من حق الأمور تعالى في احتمال أنها تموت لا يقول هم اعتبر أنها حية وأضر لهم أنها حية أنا قلت العلماء كتبوا هذا قبل أن يظهر العثور على الحمل فإذا قال الأطباء يقين 100% صح لكن البارحة قال لبعض الأخوة هنا إنهم يقدرون ويخطئون وبناء على ذلك لا بد من الاحتمال ما في فرق بين تقدير على القاعدة ما في فرق بين تقدير ذكر أو ذكرين لأن الذكر فنأخذ المال تعصيبا لا لا فرق ما في حاجة نحن نقدر ذكرين ما حاجة قدر ذكر واحدة ولا حاجة نقدر أنثى واحدة هي متى في احتمال يكون اثنين نقدر الأضرار طيب واضح ولا لا يعني انتهينا من لا يحتاج أمثلة الباقي يوقع حتى يتبين الحمد شيخ إذا تبين أنه موجود عطينا الزوجة الربع وعطينا الباقي كملنا لها الربع وعطينا الباقي لها شيخ نعم في حالة كون ذكر وأنثى نعم هل إرثهم إرث ذكر هنا إرث من الذكر لكن وزع بينهم الذكر أي نعم بس دائما إرثهم الذكر هنا يعني ما يزيدون على الذكر لأن البنت أصبحت الآن عاصفة ها يا جماعة يعتبر نفسنا خالص ناخذ أمثلة على هذه بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ميراث الغرقى ونحوهم الغرقى جمع غريق وهو من مات بالماء وقوله ونحوهم من كل من ماتوا بسبب واحد جميعا كالمنخنقين في حجرة وكمن سقطوا من طائرة وماتوا وكمن قتلوا قتلا جماعيا المهم أنه كل من ماتوا بحادث واحد وجهل السابق منهم هؤلاء هم الغرق الهادم مثلهم ها؟ لو انهدم عليهم جدار فهؤلاء مثل الغرق لو سقطوا في بئر فكذلك لو احترقوا فكذلك فما حكم هؤلاء نقول هؤلاء لهم أحكام أو لهم أحوال في الواقع لهم أحوال الحال الأولى أن نعلم أن موتهم وقع في حال واحدة بمعنى أنه لم يسبق بعضهم بعضا فهؤلاء لا توارث بينهم لا توارث بينهم بدليل القرآن والسنة والواقع القرآن قال الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إذن فالحي باقي ولا لا؟ لكم نصف ما ترك. إذن هؤلاء ترك ماتوا وهؤلاء بقوا. وفي الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها، ولا فرائض إلا بعد موت، ولا أهل إلا في حال حياة. فإذا علمنا أنهم ماتوا جميعا بلحظة واحدة فلا توارث بينهم. الحالة الثانية أن نعلم المتأخر منهما بعينه، مات ابن وأبوه وعلمنا أن الابن متأخر، فهذه لا إشكال فيها أن الوارث من؟ الابن، لأنه متأخر. الحالة الثالثة أن نعلم أن أحدهما متقدم ولكن لا نعلم عينه، نعلم أن أحدهما متقدم ولكن لا نعلم عينه. هذه ثلاثة. الحالة الرابعة أن نعلم عينه ولكن ننسى أيهما مات، نعم ننسى ما علمناه من قبل. الحالة الخامسة أن نجهل كيف وقع الأمر، ما عندنا أي معلومة عن هذا الشيء أو أي فكر. عرفتم يا جماعة الآن؟ الحالة الأولى إذا علمنا أنهما ماتا جميعا فقد قلنا إنه إيش؟ لا توارث. وإذا علمنا المتأخر بعينه ثبت التوارث، والإثم لمن؟ للمتأخر. أما الأحوال الثلاث إذا علمنا أن أحدهما متأخر ولا نعلم عينه، أو علمنا ثم جهلنا، أو نسينا، أو لم نعلم عن أي حال وقع، ففي هذه الأحوال الثلاث خلاف بين العلماء. منهم من قال إنه لا توارث، منهم من قال إنه لا توارث لأنه من شرط الإرث العلم بتأخر الوارث، وهنا لم نعلم، إذ أن من شرط الإرث أن نعلم بتأخر حياة الوارث أو نحكم بذلك كما في مسألة المفقود. أما هذا فلم يحصل علم، وهذا القول هو الراجح، وذلك أن الحكم إذا علق بشرط فلا بد أن يتحقق ذلك الشرط. وإرث الإنسان لموروثه معلق بحياته، وإذا كان معلقا بحياته فإذننا إذا جهلنا هذه الحياة نعم فلا توارث. وهذا مذهب الشافعي كما ترون. قال المؤلف رحمه الله: وإن يمت جمع بشيء كالغرق ولم يكن يعلم عين من سبق، أو علم ثم جهل، أو علم ثم نسي، فلا تورث بعضهم من بعض، وبالتراث لسواهم فقضي، بالتراث لسواهم فقضي. نعم، وذلك لعدم تحقق شرط التوارث، وهو العلم في حياة الوارث، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح. والقول الثاني أن كل واحد منهما يرث من الآخر لكن من تلاد ماله، أي من قديمه، دون ما ورثه منه، دفعا للدور، فيرث كل واحد من الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه من دفع للدور. وهذا القول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. قالوا لأن كل واحد يحتمل أن يكون سابقا، والسابق موروث، فيحتمل أنه زيد ويحتمل أنه عمر فيكون موروثا. واشترطوا أن لا يختلف الورثة فيه بأن يفوض الأمر إلى الله فيقول الله إن ما نعلم. فأما إذا اختلفوا وقال أحدهم بل مورث هو المتأخر، فإنه إن أقام بينة حكم بأنه الوارث دون الآخر، وإن لم يقم بينة فلا توارث. ويظهر المثال ويظهر حكم ذلك بالمثال. فهذان رجلان مات لهما عتيقان بغرق، رجلان مات لهما غرقان عتيقان بغرق ولم يعلم السابق، أو علم ثم نسي، أو لم نعلم هل هو في تقدم وتأخر أو لا. وكان عند عتيق زيد 1,000,000,000، وعند عتيق عمر 10 دراهم، وهما أخوان، العتيقان أخوان، فعلى القول بأنه لا توارث يكون مال عتيق زيد لزيد ومال عتيق عمر لعمر، وذلك لأنه لا توارث بينه وبين أخيه. والعتيق إذا مات وليس له عاصب بالنسب يكون العاصب لمولاه الذي اعتقه. المثال واضح الآن ولا لا؟ طيب، وعلى القول الثاني يكون مال عتيق زيد لعمر ومال عتيق عمر لزيد. شف، يكون مال عتيق زيد لعمر ومال عتيق عمر لزيد. زيد الذي كان عتيقه عنده 100,000,000، 1,000,000,000، وهذا ما عنده إلا 10 إيش؟ 10 دراهم. نقول أنت يا عمر لك مال عتيق زيد 1,000,000,000، وأنت يا زيد لك مال عتيق عمر 10 دراهم. لماذا؟ لأن كل واحد منهما ورث الآخر، كل واحد منهما ورث الآخر. فعتيق عمر ورث عتيق زيد لأنه أخوه، والإرث بالأخوة إرث بالنسب مقدم على الولاء. وعتيق زيد ورث عتيق عمر، كم ورث منه؟ 10 دراهم، وذاك ورث منه 1,000,000,000. فنقول ما ورثه عتيقك فهو لك، وما ورثه عتيق عمر فهو، نقول لزيد ما ورثه عتيقك فهو لك، ونقول لعمر ما ورثه عتيقك فهو لك. واضح يا جماعة؟ طيب، وعلى القول الصحيح نقول ما خلفه عتيق زيد لزيد وما خلفه عتيق عمر لعمر، فلا توارث بينهما. أعد المثال مرة ثانية يا أخ. أين عمد؟ ما اتضح لي مشكلة هذه. ما الواجب الواحد لما اتضح لي يقول ما اتضح. من المتضح له؟ نعم. أخواني عتيق عمر وعتيق زيد ماتا، نعم، في وقت واحد ولم يعلم من سبق. طيب، فالقول على قول الشافعي يرث عتيق. طيب، وكان وخلف عتيق زيد 1,000,000,000 وخلف عتيق عمر 10 دراهم. ها، على قول الشافعي رحمه الله يرث عتيق زيد مال عبده. يرث كيف؟ يرث عتيق زيد مال عبده. شيخ ما هو بها عبد الملك يارث عتيق زيد زيد صح تمام زين زين نعم وعلى القول الثاني يارث عتيق زيد عتيق عمرو لا راح يعني يرث على عتيق زيد عمرو ويرث عتيق عمرو زيد إيه لكن ترى لاحظ انه بواسطة هذا بواسطة يعني الأصل أن عتيق عمرو ورثه عتيق زيد ثم انتقل ما ورثه عتيق زيد إلى زيد وكذلك عتيق زيد ورثه عتيق عمرو ثم انتقل ما ورثه عتيق عمرو إلى عمرو واضح؟ طيب نقول إنه يرث من قديم ماله دون ما ورثه من مورثه لماذا؟ دفعا للدور لأننا في المثال اللي ذكرنا لو قلنا يرث عتيق عمرو عتيق زيد عتيق زيد كم هو ألف مليون وعشرة دراهم لأن المفروض أن زيد ورثها من عمرو من عتيق عمرو ثم يقول ويرث عتيق زيد من عمرو ألف مليون وعشرة دراهم لأن فرضنا أن زيدا أن عتيق زيد ورث جميع ما يرث عتيق عمرو وحينئذ نبت نقول هذا يرث من هذا مليون ألف مليون وعشرة دراهم ثم الثاني يرث ألف مليون وعشرة دراهم ثم يكون كقلب الساعة كذا وكذا فنقول يجب أن نحذف ماله الأصل ماله المكتسب يجب أن نحذف ماله المكتسب الذي ورثه من الثاني ونورث كل واحد من ماله القديم دون ما ورثه منه طيب ثم قال المؤلف رحمه الله هذا وما أوردته كفاية لطالب الفن وذي العناية نقول لكم بالنسبة لهذه المسألة مسألة الغرق والهدمة كانت قليلة في الأول لكنها الآن كثيرة بواسطة حوادث السيارات والطائرات هذه أصبحت ملموسة يعني في الأول متى يسقط جدار على قوم جالسين تحته أو يأتي حريق أما الآن فكثير والحكم فيه ما ذكرتم ما سمعتم والصحيح أنه لا توارث بينهم طيب ثم قال هذا وما أوردته كفاية لطالب الفن وذي العناية ما أوردته كفاية ما مبتدأ كفاية خبره يعني الذي أورد من العلم رحمه الله كفاية لطالب الفن الفن بمعنى الجنس الجنس من العلوم يسمى فنا فن الفقه فن الفرائض فن النحو فن التوحيد هذا الفن وابن عقيل كتاب عظيم سماه الفنون وذي العناية الاعتناء بالشيء معناه الحرص عليه وذي العناية وقد غدت أبياتها إثني عشر غدت بمعنى صارت إثني عشر بهمزة القطع من أجل الوزن مع مئة إثني عشر مع مئة أنتم عددتموها كذا يمكن فيها الزائدة جهاتهم بنوها هذه مهم المؤلف هذه مهم المؤلف مع مئة مثل قلائد الدرر يعني هذه الأبيات مثل قلائد الدرر يعني كامرأة تقللت دررا من حسنها وجمالها والحمد لله على التمام نعم الحمد لله على التمام يعني أنه أن المؤلف حمد الله على إتمام هذه القصيدة والمنظومة في هذا الفن وهكذا ينبغي الإنسان كلما انتهت النعمة أن يحمد الله. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل أكله فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليه. ثم صلاته مع السلام، صلاة الله مع السلام على النبي المصطفى المختار، اللهم صل وسلم عليه. وقد مر علينا كثيرا معنى الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعنى المصطفى والمختار الذي اختاره الله تعالى من خلقه ليبلغ رسالة ربه وآله وصحبه الأبرار. والحمد لله على التمام.